قال الفن تعريفه الامر قول يتضمن قال الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيم الصلاه واتى الزكاه فغرض بقولنا قول الاشاره فلا تم امرا وان سادت معناه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي بانه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المامور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغه الامر بالقرائن قول الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقيم الصلاه ورعايه الزكاه طلب الفعل المراد بالفعل كما سياتي الايجاد وقوله قول هذا يوسف يشمل كل قول وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل وقوله تخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معناه فالاشاره ليست امرا ولو افادت معناه فلو رايت رجلا واقفا واشرت اليه ان اجلس ثلاث مرات فلا تسمى امرا مع انها افادت معناه لكن لو قلت اجلس فهو امرا لانه قول يتضمن طلب الفعل يعني هذا في الشرع وان كان في العرف او العاده يسمى امرا يعني ان تامر رجلا بالاشاره تامر ولدك بالاشاره هذا كان يسمى في العاده امرا لكن لا يسمى في الشرع امر لان المقصود هو الامر الوارد الينا المقصود للاشاره وهذا لا يكون الا بالقول نعم وقوله وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب الترك الامر خرج به النهي لانه طلب ترك مثال النهي لا تقم يعني اجلس لكن نسمي هذا امر لانه طلب ترك اما الامر لا تقم طلب ايش طلب ايش إذا ما يتخطر بلا لا عن كذا لا تلاقى الصلاه لا تتكلم هذا طلب ايه خطر فش تتكلم اقرب يبقى هذا طلب ايه اما الامر فهو طلب فعل يبقى المراد من النهي الترك والمراد من الامر الايجاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات امر وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان امر وليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب وقوله والمراد بالفعل الايجاد فيشمل المامور به ونحن قلنا طلب الفعل وليس المقصود بالفعل هنا قديم القول فالمراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فاذا قلت لك قل لا اله الا الله فهذا امر لأنني أمرتك أن توجد هذا الخوف فيسمى أمرا وقوله وقال بقولنا على وجه الإعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر والمراد من كل شيء يشمل المأمور به ولو كان المأمور ولو كان المأمور به قول فهو ينظر إلى طلب المراد به فالمراد به أن تفعل ذلك أن تفعل قولا هذا يدخل أيضا في الفعل هذا يدخل في الفعل فليس يعني المراد أنه طلب فعل أنك تفعل ولا تفعل يبقى الأمر محدود فقط بالأفعال لا ولو كان يدخل الأقوال طالما أنني أمرتك أن تقول كذا وقوله وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغه الامر بالقرائن الالتماس لا يسمى امرا لانه ليس على سبيل الاستعلاء والعلماء اختاروا كلمه على وجه الاستعلاء لانها اصح من كلمه على وجه العلو ثم الاستعلاء اما ان يكون بجداره واحقيه واما ان يكون بالسيطره والقوه فالاستعلاء اما ان يكون بحق وجداره كالأوامر الواردة من الله إلينا

مثل قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فليمدد ثم يمد يقطع. إذا فليمدد لم يقطع الفاء ثم يقطع لم يقطع الفاء. قال اللام هنا في الموضعين لام الأمر، وكذلك في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم اللام أيضا لام الأمر، ولو كانت لام كيف لوجب أن تكثر مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. قال وقد تفثهم كيف لام كيف كل مكسورة، وأما لام الأمر لا تكون ترجمة بعد الفاء او الواو او ثم. قال وقد استفادوا طلب الفعل من غير صيغه الامر مثل ان يوصف بانه صرف او واجب او مندوب او طاعه او يمدح فاعله او يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب. دي اشياء يستفاد منها الامر من غير الصيغه التي سبقت معنا. نعم، فلو جاء وصف أمر بناء فرض أو واجب يبقى هذا مأمور به، مأمور بكل فرض أو واجب، أو جاء بأنه مندوب فأنت مأمور بأمر استحباب، أو المطاعة فأنت مأمور بأيضا أمر استحباب. الطاعة إما تكون واجبة وإما تكون مستحبة، وفي كلا الحالين فأنت مأمور به أو يمدح فاعله من ذلك تاركه. طب وجه الأمر هنا أن يمدح فاعله معناه فعل، أن دم تاركه معناه أخر، فإن دم تاركه ويمدح فاعله معناه إيه؟ معناه المطلوب فعله هذا الشيء، أو يترتب على فعله ثواب أو على تقصير عقاب أيضا هذا يكون فيما يستحب فعله أو يجب فعله. نعم. قوله وقد استفادوا طلب الفعل من غير صيغة الأمر، يعني قد تستفيدوا طلب الفعل من غير صيغة الأمر لقرار مثل أن يوقف لأنه صرف فإذا وصف بأنه ترك فإنه مأمور به ومفروض علينا، مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ماذا يدل على أنه مأمور يصلح بخمس صلوات وبأداء الزكاة على النحو المذكور في الآية؟ إذن الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض، وكذلك ما وصف الوجوب فهو مأمور به كقوله صلى الله عليه وسلم وصف الجمعة واجب على كل محصل. نعم هذا على قول، هذا على قول بأن الواجب المحصلين هو نفس الواجب عند الأصوليين، وصف الجمعة واجب على كل محصل. وأما عند الجمهور فإنه لا يرى أن الواجب هنا يقصد به ما يأثم تاركه، ولكن الواجب هنا يعني متأكد، لأن لفظة الواجب الموجود عند الأصوليين هو هذا المتأخرين. طيب يا هذا علم المتأخرين، هذا اصطلاح حادث. أما في المصطلح الشرعي فالواجب وكذا قد يراد به الواجب الذي يأثم الإنسان بدرسه، وقد يرد الواجب ما يتعين فعله. فالجمهور يحمل هنا صيغة هذه على صيغة واجب على ما تأكد فعله. غسل الجمعة واجب على كل واحد. وقوله أو مندوب، هذا مندوب بحث. نعم. القائمة هي التي تخرج عن الأمر هذا إلى النزي، فالمندوب مأمور به داخل في الأمر. الأصل في الصيغة أن أمر مطلق، الأصل في الصيغة أن أمر مطلق، لكن هذا الأمر هو الوجوب هذا هو الأصل، أو للنزي هذا هو الفرع إذا كان هذا هو الفرع إذا كان إيه؟ أو تذم فاعله. فإذا ذم ذلك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وقوله أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فإن ترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب فهو دليل على أنه مأمور به. والمهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة وليست صيغة الأمر فقط، والذي ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، ثمانية بالإضافة إلى صيغ الأمر تصبح اثني عشر. فالفرض الواحد أو الواجب، والواجب اثنين، مندوب ثلاثة، طاعة أربعة، أو دم ثلاثة ستة، أو يترتب على فعله ثواب سبعة، أو على تركه عقاب ثمانية. بالإضافة إلى صيغ ثلاث مرات وهي فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر المضارع الذي لم تقرأ به الإنسان والمصدر الذي يقع عليه حتى إذا كان 12